بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة ويسكري هي الإمام الأجري محمد بن الحسين أبو بكر وقيريو دي سدح بقولي الليحدا هجرة مركة يحيد. وأنا كتابك لحد سلسلة يتحانيها يعني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وعشر كان لباطنية التضباء وقبل لابانية باب التحذير من مذاهب الحلولية سلذني باب كان يباب كحيقة واستوى الله على عرش إلهي إنه عرشي سكسر رأيه خلقه سنكدح بحسيه بائن من خلقه مسألة داس والنقل هي النظر كالصحيح أهبا أي كينيا أما النقل هي الدليل وحي رعاذ كوبا أي مؤلف كنو وقشي قدونا الدلة ذنين بضمو إيو نبينا عسر أدلة بضم باكسوغا قرآن كان ميرا بضم بي الرحمن على العرش استوى إلى لحت دوم ميروت بك قصو أرورت آي ذاك لو معناها علوية تلماما ينا مؤلف كابين وشيك دونا نظرك الصحيح أنا وكيني دونا كيايو إلا سبحانه وتعالى خلقه سودان ميالك ميديه مكو بكرتو صدرت ذو كدح بحسن يهي مخلوقاتك وانا تباب التحاوه قدشي ذي لا تحويه الجهات الست لحظا جهة مكو بكرانو ربي وكوين يهي خلقه كيس هذه مخلوقاتك لولكو وين يهي صمدنا كسي وين تهي كرسينا كسي وين يهي سموينك عرشنا كرسي كسي وين يهي فالله أكبر من ذلك صدر ربي بذاته سبحانه وتعالى خلقه سمال كمذو كوبي كرتا ما جرتو وودحجوك كرو هذا النظر عقل الصحيح وحا خلافي وارنكاس ديدي لمن العلماء ذو يقانان جهمي يدا ومسألة عن السجارة مركن لقاها اللي مسألة حلولية ليرها ومعناها ذو يتاي الله يحل في كل مكان وأنا ماذا أقول أشعر يدي ما تريد يدي الله في كل مكان مركن لقاها اللي بذاته سبحانه وتعالى أما بعلمه خلاف كما تشيره وأنا أركضونا وحكستوي كعرارين وإلهي با كورتشير عرشي سنة كسر ريا مخلوقات كي سنة كدح بحسن أي محاي كعر عرارين أو أي صور قاتين محذور كدالانايا تنير هذين محذور كدالانايا با كحن وكفولحن عقلا وشرعا مرة دعذين أدوح شرعي حدي سياد كعررته وأدوح كفي عن كدحشو باب التحذير ديسبو باب يهي من مذاهب الحلولية مذاهبك كو ربي باب ذاته خلقه سكو نحشيرو ملو نحتاغن له لقدقو مذهبكو قال محمد بن الحسين تذكى هل كان لقا قدر يكو أشعري يما تريدياك كو يقع كو السلف كان خلافي نصوص طاو لن كوهر جميد هذا الكوذا فول حمدي السنة جهمية ضمت المامي كرنا للي يحيوهي الحمد لله اللهم هذا اسكره الذي أليه بنعمته نعمة ستتم الصالحات صالحات كأي وحوان أكسان الله ساميور لم بأي كل ما اشترانته ووافت انت ربي أيته النعمة والنعمة يولو سمي والحمد لله اللهم هذا على كل حال حارت كست يسكستو اللي يحيب وصلى الله على رسول محمد نحريس إليهنا نبي محمد كركيسا نقطة وآله يا قويس كيسي أدت كيسا أما أمدي سي إنت الرحزة هذا مقام كلا تشوغب وسلم الله نبت كريم. أما بعد إنت كدب فإني أنوبو إلى وجاجري وحذر إخواني ولا الله وحانو قد دقيا أو من المؤمنين ولا الله يا مؤمن كإنما المؤمنون إخوة أنو سكنها مذهب الحلولية تبان أقد دقيا الذين كواسوا لعب بهم الشيطان الشيطان كعياري فخرجوا كبحي بسوء مذهبه مذهب كوذحون سببتي عن طريق أهل العلم طريق أهل العلم يا أهل السنة كبحي مذاهبهم مذاهبته لا تكون معها مقاته إلا في كل مفتون قفكستو دينتي سلا فتني هالك وهلاك سمي وحلو هلاك سما سمي زعموا وحي شيئا هذا الكلام فعلا ديسو أن الله عز وجل إلهي وينا وسري عزي الشرف لها حال إنو كل حجيره في كل شيء وحكستبا حتى أخرجهم إلى أصاري سوء مذهبهم مذهب كوذ حمانتي سوء أصاري وقارسي إلى أن تكلموا إني كهلين في الله إلهي عز وجل بما ينكره وحي إنكريان وديديان العلماء وعلماء العقلاء عقلي يا صليم كأي نظيف عافمات قبله لا يوافق ما فوافقه قولهم هذا الكوذ كتاب كتاب قرآن ولا سنة سنة نبينا موافقه موافقا ولا قول صحابتنا موافقه رضي الله عنهم ولا قول أئمة المسلمين أي ماذا المسلمين هذا الكوذنا موافقه وإني أنا أجر هدانا لا أستوحش وحان إلا إيه هذا إلا كدريمية أن أذكر إنان شيغه قبيح أفعالهم أفعاشو ذا حمانتو ذا إنان شاكو بان اللي سانا يايا وحييقه الرييي أو تيريا أو فالحما ذا ذا كدير ذا أفكا إنو صوم مريا آن وهيش ذا آن نهيسن تنزيها مني نزهات آن كوفايا اللو آن إيقا صوب حيس لجلال الله اللو وينين تسيا مقام كيسايا وعظمته عز وجل وعظمته وينيديس أن كشود نزهي وحا أفكي إن صومري كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه سيري إنا لنستطيع أن نوحان أودنا أن نحكي إن أنسو قورنا كشعكي إنه كلام اليهود والنصارى يهودي النصارى وحي ربي كدهين وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح من الله إن الله الثالث ثلاثة عيسى بن الله بيدهين ولا نستطيع مسا أودنا أن نحكي إن أنسو قولنا كلام الجهمية جهمية ذا كلام كذا وحي لهين أن نقوم سو قولين كرنا هذي من المبارك يا رجل ميده أي كقاب صدين إن يسو قوليان وحي هيد وقت غودي باهي إن لقيح وحي شيغيان سيدتك مكستي وقرطان هذا الكود وحو يهي إن لشيغو هذا الكود أي راهدان يحو كدقين يهي علماء ذي كدن بيسيبا أركتي إن لفاه فاهيو ولذلك أبو عثمان الداري أبو سعيد الدارمي أخري سوى هذا الكن رورينا يبي أسانيده أيو عشيغي يهدان إن لغا مهوران أي نقطي سي هذا الك أي كرك كد ديان قرن كهوستا كاه إن لا دلاعية إن لو باهية سي قرن كهوستا كتيرة إيا حمانت هوستا لددكو أركان ثم إنهم يجو إذا أنكر عليهم هذا اللي هو ينكره محل جه الله يا وحل شيء جي محوية إنك وحدكت هاي عقيدة الأشعرية بين آخر صرنا الله موجود في كل مكان باكمله ملك استيله وجهه مكان أرضي ذا هين النلوس وماليينا الله يو معبودو ميل والبتشوغو وكان ديشري موجود في كل مكان دي زوما ماها وحا لغا هدلا يبي علمه بو ميل والبكوتشوغا يو كور قبا ماها وبذاته وحا يدي دينيهين استواها يعلو الله على عرشه laysku hayana waa bidaatihi ee cilmigiisa maaha. Markii la yiraahdo ay dhahaan ilaahay kor buu jiraa, jiha ka laazimaysa, tayib mal mushkila, ilaahay kor buu jiraa, khalqigana wuu ka sarreeyaa. Waxaa la yidhi tayib maxaa rabtaan, meel walbuu joogaa bay dhaheen, allaahu mawjuudun fii kulli makaan. Halkaa macnihiisa ma garanaysaa? Laba labadaba waa yahay, kow oo meel walba hadduu joogo meelihii meel wada fiican maaha, meela xunxun baa jira. Qolku kugula jiraa oo musqushu joogaa oo meelaha qurunkoo dhan buu joogaa waya hadalkan macnihiisu. Falxumadaasay culimmada carabka inay ku dhuftaan diidanaayeen, laakiin meel walbuu joogaa fii kulli makaanin markaad dhahdo, tani musqulihii baa soo gelayadii, tan iyo qubuurtii baa soo gelaysa, qolka inuu ku jiro. Haddii la yidhaahdo meel walba joogow oo dhulka wuu joogaa oo hoos buu kaa jiraa oo kor buu kaa jiraa oo midig buu kaa jiraa oo bixi buu kaa jiraa, meel walbuu joogaa, haddii la yidhaahdo khalqigiisii buu ku dhex jiraa oo musqusha axaatay xawatul qolalkii, qolalka xawaahu kana xawaahu kana xawaahu kana waxaata biisu ka dhalmays khal makhluuqaadkii iyo jihaadkiisii bay xaatay baa ka dhalan. Maxduurkaa markay arkeen bay waxay uga guureen inay alla ka dhigaan wax aan jirinba, oo almucatilu yacbudu cadaman ay dhahan, waxaan jirin buu caabudaya. Allah way markii la yiri waxay dhaheen kor ma jiro oo hoos ma jiro oo midig ma jiro oo bidix ma jiro oo khal caalamkiisa kuma dhex jiro oo kama baxsana. Aduu bal waxaad samaysaa wax aan laashay aan jirin tilmaan intaa ka badan ku sheeg. ilaah intay cadam geeyeenba waxay ka carareen intay isagu yiri ee kor inuu jiraa inay aqbalaan, intaasay ka carareen. Waxay dhahe ilaahay xaggee jiraa lama dhaho. Waxaa la yidhi nabigu soo gabadh addoona ma dhihin ayna allaahu alla xaggee jiraa, markaas waxay tidhi kor buu jiraa. Kaasu anu maxaan ahay rasuul ilaahay baata, xorayru waa mu'minade. Haddaan la dhihi karin alla xaggee jiraa, nabigu wuu khaldamay miya ayna allaahu markuu yidhi, nabigaa khaldamay adaa usixi. ilaahay kor ma jira markaad leedahay, markuu ilaahay isagu leeyahay kor baan jiraa, manaa ilaahay sidii fiicnayd adaa ka og miya, manaa ilaahay baad usaxaysaa, nabigaad usaxaysaa. Tayib gabadhu kor bay jirtaa, kor buu jiraa markay tiri ilaahay xaggee jiraa lama dhihi karo, oo nabigaa yidhi uu khaldamay miya, carhaadhe aad gaalowdiido diinta ka baxday, oo nabigaaba khaldan, rabbi waa khaldan yahay, anaa u saxaya wey warkaa nuxurkiisu, waxaas miya wax qof muslima afka soo marin karaa. Waxaas inaad gasho adoo ka cararaya ilaahay xaggee jiraa lama dhihi karo, oo nabigii baa yidhi haddaan dhaha maxaa dhibo ku jira, gabadhu weydiiyeena kor buu jiraa bay tiri, kor buu jiraa hadday tirina, wuxuu yidhi anu maxaan ahay nabi, mu'minad weeye hala xoray, yuri sii daaya. Hadduuba nabigu iimaan u qiray kor buu jiraa markay tiri anu seen ugu gaaloobiyan diinta ugaga bixi, qofkii diidasa see mu'min ku noqon. Xuluuliyada madhabkooda foolxumadu fii kulli makaanin, meel kastuu joogaa, qolalkuu joogaa, musquluhuu joogaa, meesha lagu ciyaaruu joogaa, meeshii xoolaha lagu qaluu joogaa, qashinqubkuu joogaa wey. Taa markay ka carareenna meel laba ma jiro ay dhaheen, kor ma jiro, hoos ma jiro, meel walba joogo iyo adiga iswaafaji meel walba wuu joogaa, iyo kor ma jiro, hoos ma jiro, midig ma jiro, bidix ma jiro, khalqiga kuma dhex jira, kama dhex baxsana, adiga meel walba joogaa iswaafaji. Manaa dadka been in loo sheego markii nusuusta laga cararo way wareereen, maskax wareerkii bay markii diin ka dhigeen. Waxaan laga hadlaya ashcariye iyo maaturidiye jahmiyadan wey yaan been lagu sheegin. Uma inahum iyagu idaa unkira calayhim, haddii lagu inkiro suu madhabihi madhabkooda xumaantiis, qaaluu waxay yidhahan lanaa xujatun, daliil baan haysanaa min kitaabillaahi caza wajal, ilaahay meel walba joogow qur-aankan ku lagu sheegay dhahe. Faidaa qiila lahum, hadii lahu ma alxujatu, daliilka haysana maxay tahay, qaaluu waxay yidhahan qaala allahu caza wajal maa yakuunu min najwa thalaathatin, maa yakuunu ma ahaadoo ma dhaco, min najwa thalaathatin saddex gaar u faqaysa, ilaa huwa allah raabicuhum afar ku ah, walaa khamsatin shanna gaar uma foqdo uma shirto, ilaa huwa allah saadisuhum lix ku ah, walaa adnaa in saddex ka yar min daalika saddexdaas, walaa akthara wax ka badan shan lixduna ma shiraan, ilaa huwa allah macahum la jooga, ayna maa kaanu meel kastoo ay joogaan. Kow waa aayad. آية الله بعض بيدهان وبقوله عز وجل هو الأول كيه الرئيوي والآخر كان قدام بيوي والظاهر كان ظاهر كاوي والباطن كان قرصون ويهي كفسران إلى قوله وهو معكم ويهي أينما كنتم ملاشات كسود شوكتان بالله ويدن لتشوغة فلبسوا وحي كخلدين على السامع منهم قفك كم مقرية بما تأولوا وحي فسران بي كخلدين آيات معنى هذه آيات كان معنى هذه بيداتك كخلدين وفسروا القرآن بيفسرين على ما تهوى نفوسهم نفتوذوا وحي تشعلاته أن سيدي صحضاهين فضلوا إيقوا واردومين وأضلوا داتكنا واردوميين فمن سمعهم نكي مقلة وممن جهل العلم علم قفانا قونينة ظنوا أم رينيا أن القول هذا لك كما قالوا سيدهينيته وليس هو هذا لك صحضانا معها كما تأولوه سيء فسرتين عند أهل العلم العلم يكتب سيء أهد أفسرين ما بقى أهد وحكم الله يسو محايلة آيات انت دحي سوقاتين أول كينا وي تارين آخر كينا آيات دهرا وي تارين آيات دي لنايد قيب تهرانا منقص بيكو تارين قيب تدامنا منقص بيكو تارين كاسي انت دحا سوقاتينو انت معناها عدين يزيرا وهكا تارين قف كاما قف حقي انو فهم الربع ولا آيات دي انت نهرانا يغطور انت دامنا يغطور انت دحا كليان ربعانيه حان حسوس القرآن الشيعة بقى البيت كله هو الطهيرة بينهن هؤلاء كحاسس كالنبي ونكم يشيران وما هذا لسان ليذهب عنكم رجس أهل البيت بينهن وحلي عيد قيبت ظهري عيدها كهر يودن يكوى كذا بيا بالآخرية حاسس كالنبي يكاه الله يساه وهذا محكبلات وقرنا هؤلاء كالنبي وكسرنا هذا في بيوت كنا وطاني قريهن ولا تبرجن هيس قاوينين تبرج الجاهلية الأولى جاهلية ورهوين كنت هيس قاوين شرين هيس قاوينين واقمنا الصلاة هوين كنبي وها صلاة دينة كذا واطعنا الله ورسوله إلهي رسولك سنعطيع إنما يريد الله عليه حدوني أن يذهب عنكم الرسة إن ذلك أهل البيت طيب حدن إنما يذهب الله عادي أنت كوريس أنك الطورة ويطهركم تطهيرا طيب عادك وحكتنا واذكرنا هوين كنبي وحسن ما يتلا في بيوتكن ما انت عدمنا من ربنا آيات نسكت من ربنا وحيكون آيات بسورة الحزة صدنا يسدحات وقرنا وقب الله وحيكون محاكوه رأي وقرنا يا نساء النبي محاكوه رأيس لستنك أحد من النساء يا نساء النبي من يأتي كن بحبين يأتي من كنا بفحش سيدي أوكالي توي آيات دان قيبتها من ربنا ماي ماي ماي هاي هذا قيبته يا ضمانة ما ما ما ربنه أنت دحانا على شيء قصو صاروا والذي يذهب كي كنت جاني إليه أهل العلم ذكر أهل العلم أن الله عز وجل سبحانه على عرشه بكسر ريا عرشه وفوق السماوات سماوين كسر كذا كويال وكسر ريا وعلمه علم إلهنا محيط واقوي بكل شيء وحكست وقد حاط علمه واقوي بجميع ما خلق وحو أبو ري ونم في السماوات العلى سماوين كره خلقه وكو أبو ري علمه وإله واقوي وبجميع ما في سبع ثلاثين تضبط الوحي كي يالودن وكو أبو ريودن وما بينهما تضبط ذلك إراد سموين كوحود حي يوما تحت الثرى عيد وحكوسي يعلم السر سرت كو قرصون بو إلهي أقيه يو أخفى متكسي قرصون هدى وحاد قرصان يسير لابتو كوهي سواويه وحاد لابتو كو قبان دون توضن أذوق أقيني وأقيه وأخفى ويعلم أقيه خيانة العيون إيش وح خيانة يسا يوم تخفي الصدور اللابط وحي قرسه يسمعه مقلا ويراه أركا لا يعزب عن الله الله كما قرصومه عز وجل مثقال ذرة ذرة لك في السماوات والأرضين وما بينهن سموين كي يرلك ينتو الحيس وإلا وقد حاط علمه به علم قيس الله واكوبي فهو على عرشه بكل كرك الرأي سبحانه العلي يؤسر العلا يسر ترفع إليه وحالوك ريال أعمال العباد وهو أعلم بها إساقار كوك من الملائكة ملائكته الذين يرفعونها كريري بالليل والنهار هبين يمال فإن قال قائل قف دير هذا فإيش معنى قوله معناها إلهي هذا الكيس المحيي ما نجوى من ما يكون من نجوى من ثلاثة من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم آدم حيته الآية آيات التي بها يحتجون إدري شذان قيل له حلول هيا علمه علم إلهي بعادك وهي حكاية الله عز وجل والله عز وجل أنا على عرشه وهي وعلمهنا محيط بهم واكوبي وبكل شيء وحكسوا من خلقه كمذا آيات من إلا هو معهم إلا هو ثالث رابعهم يسادسهم أينما كانوا معهم أي بعلمه آيات أنا شكتي كذا فسره أهل العلم ساس أهل العلم وفسرين والآيات آيات يدل أولها بالله وغيره يواخرها نمات كذو حكت صيا على أنه العلم علم جنوية وحلق أهل دي. فإن قال قائل من هذا هدري كيف سيكون عدى قيل وحلي قال الله عز وجل صوب الله آيات ألم ترى مياذا أغين أن الله يعلم ينو أغيه ما في السماوات وحكى صوى صمد قدوه سمي قدوه كدع يوم في الأرض وحكى صوى قدوه كدع علمي بالله بالله ما يكون من نجوى ثلاثة له ورابع مكل الأمير وحريري ثم ينبيهم الله وشيقي دونا إلى آخر الآية في قوله ثم ينبيهم وشيقي بما عملوا حيث سمي يوم القيامة إن الله إلهي بكل شيء وحكى استبع عليم بذكوه. فابتدأ الله عز وجل الآية وحكو بالله بالعلم وختمها وحكو قبقبي بالعلم فعلمه عز وجل محيط واقوي بجميع خلقه وهو على عرشه وهذا قول المسلمين مسلمين تقول كوذي وي سلاسو كريتون أبو عثمان الدارمي في الرد على الجهمية وحولي هذا الذي احتججتم به آيادنا دريشتين هو حق وي كما قال الله عز وجل وبها نقول أنه آياد سيشيكتي بانو قبنا على المعنى الذي ذكرنا معنى كوسو الشيغني غير أنكم إذنكم جعلتم ما جهلتم معناها معنى هذا قرموا إذن فضللتم بعد كرنتين عن سواء السبيل وتعلقتم بحاد كوح لكتين بوسط الآية تعيدة نحن هذا انت هذا نحن وغفلتم وحادها المانتين فاتحتها باللوغة هذه أو خاتمة الرمات كذي لأن الله عز وجل افتتح الآية وحكوف الفرطوك بالله بالعلم به من وقجه وختمها به علم بنكو قبقبية فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى أنت أجر الشيغي بوشيغي كذب حرف في هذا الدليل وهي على أنه هذا العلم بهم وبأعمالهم يغي أعمال شوضة إنه أقيه بوشيغي لا بأنه نفسه إله نفتي في كل مكان نوية معهم كما زعمتم فهذه حجة بالغة حيال نروية لو عقلتم هذه عقل إليه دينا ذو حقر نيسان طوى آيات دكوبة عن مالك ابن أناصر رحمه الله تعالى إمام مالك حول الله عز وجل في السماء كرب وشيراه وعلم هنا في كل مكان وي لا يخلو من علمه علمه سما كان ملنك ممنات علمه سوى في كل مكان وحول بمشي ألا وأوية وعن الضحاك من مزاحم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع تابعي عم حجري ابن عباس تفسير كورية قال هو على العرش وعلمه معهم مارد تفسير كأهل العلم وفي كتاب الله عز وجل آيات باه تدل كتصيص على أن الله تبارك وتعالى في السماء كر نوشر على عرشي عرشي سنة كسر رأيه وعلمه هنا محيط بجميع خلقه علم يسون خلقه يسور لن إنه كوبي وفي كل مكانه قال الله عز وجل أأمنتم مكان من نقطتين من الله في السماء كرشرة أن يخسف بكم الأرض ألك إنه إذن لقويه فإذا هي ألك وعبمت يضع مركيبة تمور إذن لقي القلنيس أما منتم مكان من نقطتين من في السماء الله كرشرة أن يرسل عليكم إذن كسودر حاصبا ضويل عذاب وذات نغحانيه وفستعلمون أدوغاتان كيف النذير دينين تذي سيطه وماذي هو لبلوغو هلالي لبضع آيات سورة الملكية إلهي وحوليهم آمن بعد كان نقطتين الله كرشرة والسماء كل ما على هكذا فسره الإمام الشافعي سيدي بيهاقي يكسو قوريين وقال عز وجل وحولي آية الله بانك يسوف سورة فاطرة إليه إلى الله حق إلهي أوتشيره بيسعد الكلم إريضو أي أكرو آذان الطيب وناكسا والعمل الصالح عملك وناكسا بان يرفعه كريالا إلهي حق أوتشيره بيكرو آذان هو سو آذان محلو ديواي هدي بس الله في بذاته لا تشوغو محاكر لوغي وبلا تشوغاي وقال عز تعالى وحولي سبحان سبح اسم تنزيه رب اسمك عربك الأعلى كرية. وقال عز وجل عيسى إني متوفيك وكوف صنية ورافعك كربان كو قاضية إلي حقيقا كركو سو قاضية إسان كربا الله سيقاضي. وقال جل ذكر وحجري وما قتلوه عيسى مدلين يقينا رب مدلين بل رفعه الله إلهي باكرقا كريالي إليه حق سوء كريالي وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل وحجري لتعلموا إناد وقاتان أن الله إلهي على كل شيء وحك استبق قدير نو أوده وأن الله قد حاط عليه نو كوي بكل شيء وحك استبق علما نو كوي انت وقرانك علم يسون في كل مكان نو يهي يسون فوق عرشه بائن من خلقه إنو يه كدي وحوش يا بابك مؤلفك باب السناني بابك وحوكو سابسين يا السنذي التي دلت تستي العقلاء عددك وحقرتك على إن الله, إن الله على عرشه إلى عرشك سنو كسره فوق سماواته عرشك سو فوق سماواته سمويك سكرك ودشره وعلمه الا علمي سنه محيط بكل شيء وحك الصبا انه كوبي لا يخفى عليه شيء كما قرصونه في الارض دلك ولا في السماء. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري نبي غيري لما قضى الله عز وجل الهي مركي حكمي الخلق خلق كتب كتابا بو قري باب المقادير بن كسو مرنا ارمهاس فهو كتابك في دغيسو عنده عند الله على أكتسو يا الله فوق العرش عرش كركيس الله أكتسو عرش كركيس يا الله وحنك قرأ إن رحمة النحاريس تيدو غلبت وحيك غالب نقطة غضب أعراض إذا حديثك هو بخاري يا مسلم. وعن أبي موسى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحيه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي بأن نحستاغي بأربع أفر فقال وحيه أفر الرموت بالنوشي إن الله عز وجل إلهي لا ينام مسيحه ولا ينبغي له أمنها بون أن ينام إنه سيحه هردنا ما بقى باتبا لا تأخذه سنة ولا نوم كو يرفع القسط بكريا له ويخفض به هوسبون أدقاء عدلغا سغا كر او قادا هوسنا او دغا عدلغا سي اما ميزانكا عدالته اخرها نقضه او قفنا كر با لوغو قادا قفنا هوس با لوغو دغا اما خلقو عدالته اسكو ماموليان هن نقط لبوي صدح يرفع إليه وحالو كريالا عمل الليل عمل كي مالنتي لسميي قبل النهار مالنتي انتين دلانين وعمل النهار عمل كمالنتنا قبل الليل هبينك كهر واتنبي ويلي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عصر كي فجر كي نيسو يمادان قلوال بعمل كي مركي لبي يطمان كالساعة وحي ديوان قليان بي كر آذيان ربي بينا أرباط قرينيان أدوما ذي سيكا غصو تكتان دادك صالحين تا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون واكيدهان حجاب وحجاب كقاري خلقه سأن نوروي لو كشفها أما لو كشفه هدي أوفيده لا أحرق ذو حي قبي لهيد صبحات وجهه وجهه سأن نور كيسو كل من قف كستئي عد كستئي قبي لهيد أدرك بصره أرقس ربي وقاره أنا وحاو مصوهرين ويا ربي أرقس عمال البواقاره نور كالصبحات كس وجهي سهدو حجاب كذلك كقارينة أو كقاضو انت إيقاد بوي قبي لهيد محل الشاهدك يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل كرب إله اللو وسي قاضا هوسبا اللو قدتي على مدين. أما سبحات وجهه إثبات صفة الوجه لله بيكتو الصيصة مقام كذا الله هنا قارسيه. وعن عروة بن الزبير قال وحيري قال عائشة رضي الله عنها وحيتري الحمد لله الله محد له الذي أله وسع سمعه مقل كيسو واسع النقضي الأصوات عضتك إفك نعيو لن وذا مقلة. إن خولة خولة بنت حكيم لا تشتكي زوجها أنك ذي كدعوونيسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نبي يقول عايشو كل شيء إلى قلقية فيخفى علي وحيق قرسومي أحيانا مررك قاركود بعض ما تقول وحيلا قيب كمدا إيقا قرسوميسي. فأنزل الله عز وجل وحسودتي قد سمع الله ألا ومقلي قول التي مدي تجادلك كل دوليس في زوجها وتشتكي إلى الله إلهنا أشيغ نيسي. محل الشاهد كآية داني محوية هاي محل الشاهد كو آية داني ونزولك إلهي بسودتي وسود دقي محل إرادة وحي كورك جميد بحلي إرادة كلام كنا وكلام كإلهي وربي كيمي سبحانه وتعالى. وعن ابن عباس قال وحجري إن كلام كإلهي ويهينا وربي كيمينا باباب نمبان كسو مرأي. وعن ابن عباس قال وحجري إن الله عز وجل استوى وكر نقضي على عرشي عرشيس قبل أن يخلق الشيء وحبابانا انتو سن أبورين عرشي كسوهاري. فكان وحوها أول ما خلق القلم وحو أبوري قلم كوهري فأمر وحو أمري أن يكتب إنو قره ما هو كائن وحا هان دون إلى يوم القيامة اللي قالوا. فإنما يجري الناس ددك وحيكو السعودان ويكونوا ليهين ويكونوا نغميان في أمر أرين قد فريغ منه لقب حي وباب القدر بان كسو مرني حديثي آثارت ابن عباسيو سيدا لقاوريي ومركا قيبت قد فريغ منه وي لكن قيبت نقول بحال الشاهدك استوى على عرشه وي الرحمن على عرش استوى آياتك. فهذه السنن سننك قد اتفقد وإسوا فقد معانيها أولا ويصدق بعضها قاركد والرمين يا بعضا قارك كلا وكلها دمانت تدل ويكتصيص على ما قلنا سيدين نري إن الله أوح إن الله عز وجل على عرشه وكسر ريا فوق سماواتي سموين كيسا كركودا وقد حاط علمه واكوبي بكل شيء وحكستا وإنه الله سميع كيما قلوي بصير أركه عليم أك خبير سيق وحو روحي سهو سوق. وعن حذيفة قال وحجري صليت خلف رسول الله بأن تكذي صلى الله عليه وسلم فلما سجد مركز سجوده قال وحجري سبحان ربي ربي قيب أن الزهن الأعلى كري كرشري. وعن عبد الله بن الزبير أنه قرأ صبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى بويري. قال محمد الحسين بويري طيب آيات كيك هو الأول والآخر والظاهر والله في السماوات وفي الأرض آيات كيها اتشاكتي إني دريشان أيان إذا محكاك جوابتي ما يكون من نجوى قرانه ومما يحتج بي وحي دريشان وحاكم إذ الحلولية كو إلهي با ميل والبتشوغ بذاته لها موجود ومما يربسون به وحيكو خلدان على من لا علم معه قفك أنا قون لهين قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر أهل العلم بافسر هذه الآية وحيلا هو الأول اللي هو الرئوية قبل كل شيء وحكسته ارتيئها ومن حياة وموت قريئة نلالح نل يقريب خلقيا كل من عليها فان ليريو لن اللي يكوده الرئوية. والآخر والله كدام بعد كل شيء أي بعد الخلق خلق غير مركو دمادو كل من عليها فان انت مر بي صوب باللوذين مرنا وي دمانيان وانا كهري وانا كدنبي. وهو الظاهر فوق كل شيء وحو البابا ككري وي يعني ما في السماوات. وهو الباطن وي دون كل شيء ويعلم اقما تحت الارضين. ودل على هذا وحاكو تصي اخر الآية عيد اخر كذا وهو بكل شيء عليم كذا فسره مقاتل ابن حيان ومقاتل ابن سليمان وبينت ذلك وحان عديس وكم مرك فرطي السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عائشة رضي الله عنها قالت وحيت لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول وحديه شري اللهم أنت الأول إلى ولك هريات فليس قبلك شيء وحكاه هري مجر وأنت الآخر باته فليس بعدك شيء وحكاه دنبي مجر وأنت الظاهر باته فليس فوقك شيء وحكاه كري مجره وانت الباطن باطاي فليس دونك شيء وحكاه سيئن مجره. ومما يلبسون به وحيكو خلدان وحاكمين على من لا علم معه قف كان قون لهين احتجوا بقوله عز وجل وهو الله ألوي في السماوات يو في الأرض بإله. وبقول عز وجل وهو الذي ألهوي في السماء إلهنا وفي الأرض إلهنا. وهذا كله دمانتي إنما يطلبون به وحيل الرذنيان الفتنة فتنة يضط من دون ويهي بعض إنما ضيدوي كما قال الله عز وجل تعالى سجري فيتبعون منه وحي راعيان ما تشابه فيتبعون وحي راعيان ما تشابه منه وحي مجد كقاله سمعنه سأجري أولاح منكره ابتغاء الفتنة يبتغاء تأويله. وعند أهل العلم ذكر العلم ومن أهل الحق وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو كما قال أهل العلم ويسير إلى الهنوي ومما جاءت به السنان سنان كالنبي وإيكوي مادين أن الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه خلق سنان بكوبة يعلم حقه ما يسرون وحي قرصدان يوم يعلنون وحي موجستان يعلم الجهر بأقه من القول ويعلم حقه ما تكتمون وحي قرصان. وقوله وقوله عز وجل هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فمعناه حاوي أنه عز وجل جل أنه جل ذكره إله من في السماء سماوات وإله من في الأرض إله أنت كرتشوكت إله ذوي أنت هوتشوكتنا إله ذوي إما جازو تشوكا ما باهبا إله يعبد في السماوات وإله يعبد في الأرض هكذا فسره العلماء عن قتادة تابع أئمة التفسير في قول عز وجل هو الذي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قال هو إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض سقى إن تبعه إسلام معنا هاس ابن قتيبة رحمه الله تعالى إسكو وقت هايين وكهري إن كان ليراد آجري إسكو نقطنا هايين دارمي كتاب كيس التأويل المختلف الحديث وحكوله وأما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فليس في ذلك كمشر ما يدل على الحلول بهما لبض بين نحتشوغ إله بذاته لقى قاضا ماي وإنما أراد بحلوك أنه إله, في إله السماء وإله من فيها وإله الأرض وإله من فيها. سيدوك الأئمة التصوف كالحارث المحاسبي كتاب عليه فهم القرآن ليرى هذا صفحة سيدة بقرشان يكونتون يشان وعليه فأخبر أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض. الحافظ أبو بكر أبو عمر بن عبد البرنة في التمهيد جزء التدبات بقصد أن يفرط عبادة بتحقيق بشار وحوله فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه معنى الصح ذا اللي سكون رعسية وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض. وكذلك قال أهل العلم بالتفسير ولذلك بوليهي الشنقيطي في أضواء البيان وهذا القول في الآية أظهر الأقوال واختاره القرطبي حتى الشاعر الذي قال كمذا أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير يضع أي دورتين يكتغينه قول كواراجح أي رهدين أقواشا كلنا كما أكفق لما تفسيره كالأود وباتشيره مذو حيب ليهين وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وهو الله في السماوات هلك ووقف لازمة وفي الأرض يعلم سركم ويسرع سيهن وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض. وحنا لم يقول أنزله الذي يعلم سر في السماوات والأرض وأنا اختيار كالنحاس سدى وليهي وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية إذا قرط بك سوغورني قولنا ويخبرني وقولك وقولك سوحولي هي آيات دان علم بيكها الله يصاب وقفك ما توقفك وقولك دان بي من جر الطبري اختيار كسا وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم مسألة العلم إلهي وهو الله وي في السماوات وفي الأرض ولمذا جاري مجرور يسكو عطفا يعلم بيكو التعلقان لأن حالي حروي حرف جر من تعلق لان متشوغان وهو الله اللوي يعلم سركم بأقيه في السماوات وفي الأرض جملة فعل كاسي كنت تعلقان بوليه واختيار كالنحاس ورجحي ابن جرير الطبري سوه حوليه وهو الله في السماوات ووقف تام وفي الأرض يتعلق بما بعده وهو الله في السماوات وكرجرة يعلم سركم وجهركم يعلم وأوجيه وفي الأرضنا يعلم سركم بأوجيه وجهركم. جميع التفاسير هذه إلهي بعدل كتشوجا كم تشرتو إلهي كربو شراء. وعن يزيد بن هارون وذكر الجهمية أبو شريح فقال وحولي هم والله بانكو دارت الذي لا إله إلا هو الزنادقة منافقين وي عليهم كركو لعنة الله نعلت إلهي تشوض عفوش انتاس أيكو دي عشر كاني لباطن يتدوبات إن شاء الله عشر كسدي لباطن هذا حيك انتاس إيمان إنه قبل لابان دونا باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام صدي النبي قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.